أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Thank you. دعوتك من قبل ولم تك شيئا. فخرج على قومه من الرحاب فأوحى إليهم أن سبحوا Yeah. قالت إني أعوذ Oh! يا رب لا أقسم بهذا الله يهديك الصحة، الله يهديك الصحة لك النبي يا رب. الله يقويك. أيوة النبي، أيوة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقويك يا رب. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد ما ولد لقد خلقنا الإنسان في يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله يهديك يا رب، الله يهديك. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة